الحمد لله رب العالمين، تباركت أسماؤه وتقدست صفاته، وتعالى جنبه وتعاظم حقه، وكثر فضله وتعددت خيراته. هو المالك وهو الملك، وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستهديه، ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتحمل في سبيل الدعوة وفي سبيل هدايتنا الأولين والآخرين قدر ما تحمل مما لا يحمله إلا الجبال، حتى أتاه اليقين وهو ثابت على ذلك. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبة القرآن، هذا لقاؤنا على مائدة مقاصد سور القرآن الكريم، ومعنا اليوم على هذه المائدة الكريمة وجبة دسمة من خلال سورة مكية سماها الله تبارك وتعالى سورة الملك. سورة الملك، هذا هو الاسم العلم على هذه السورة. ولكن كان من طبيعة العرب أن يسموا المقالة أو القصيدة والشيء مثل ذلك بأوله ومطلعه أحيانا، فثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها باسم أو بجملة تبارك الذي بيده الملك، سورة تبارك الذي بيده الملك، وهذا جائز تمييزا لها، لأن هناك تبارك الذي نزل الفرقان. وقيل لها سورة تبارك الملك تمييزا لها عن سورة تبارك الفرقان، فليس في القرآن سورة ثالثة بدأت بكلمة تبارك غير هاتين السورتين فقط، الفرقان والملك. أما الصحابة رضي الله عنهم لما علموا من فضلها ولما رأوا من أسرارها، فكانوا يصفونها بأسماء أخرى أحيانا، وكما قلنا هذه الأسماء الأخرى ليست لتغيير الاسم الأصلي، وإنما إشارة إلى معنى جليل يتعلق بهذه السورة أو ورد فيها. فقيل عن هذه السورة حتى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال هي الواقية والمنجية، واقية تقي صاحبها من عذاب القبر، قارئها، حافظها، محبها، المكثر من تلاوتها تقيه من عذاب القبر، وخاصة لو قرأها بهذه النية، ومنجية تنجي صاحبها من عذاب القبر، فهما كلمتان مؤديتان إلى معنى واحد. وقيل عنها كذلك المانعة، وقيل المناعة، لأنها تمنع عذاب القبر أيضا عن صاحبها ومحبها. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكرها أحيانا باسم المجادلة بكسر الدال، المجادلة، لأن هناك سورة المجادلة، وعرفنا أن فتح الدال هناك أفضل وأنسب للمعنى من أن نقول سورة المجادلة، والتي تبدأ بقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أما هذه سورة الملك فيقال لها مجادلة لأنها تجادل عن صاحبها في القبر وتدافع عنه وتشفع له عند الله تبارك وتعالى من أول دخوله القبر وما أشدها من دخله، نسأل الله أن يهونها علينا. كثرة هذه الأسماء على سورة واحدة يدل على فضلها العظيم، فقد وردت فيها أحاديث تفيد أنها منجية من عذاب القبر وواقية من عذاب القبر، نسأل الله أن يجعلها والقرآن كله واقيا لنا من عذاب القبر وعذاب الآخرة وشقاء الدنيا. أحبتنا الكرام، هذه سورة مكية نزلت قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقيل نزلت في حدود السنة العاشرة من البعثة، أي قبل الهجرة بحوالي 3 سنوات، في هذه الحدود الزمنية، وإنها لتعالج قضية خطيرة مهمة سياقها متصل مع ما قبلها وما بعدها. إن السور المكية كما عرفنا في سور عديدة تركز على قضايا العقيدة، وهذا هو الذي يفتقده الناس اليوم، الاعتقاد الصحيح، الفهم الواضح الصحيح الصريح عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن يوم القيامة وعن الخلق الذي لا تراه العين في هذه الدنيا من ملائكة وجن ونحو ذلك. لما فقد الناس في هذه الأيام هذا المعتقد الذي يربطه بربه بعقدة لا تنفك ولا تنفصم، لا جرم أثرت فيه كل الرياح، مهما كانت ريحا خفيفة أو شديدة عاصفة أو حاصبة فإنها تؤثر في الناس. خوف ورعب شديد وهلع وفزع من كتاب سينشر في المستقبل القريب بعنوان محاكمة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، سيذكرون فيه ما يرونه عيبا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. مما تخافون يا مسلمون؟ ألا تعرفون رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ هل خفي عليكم منه شيء حتى يأتيكم كافر فاجر فاسق ويعاونه منافق ظالم ليعرفكم على نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ أنتم لم تروه وهم لم يروه ولا عشنا في زمانه، وإنما عندكم قرآن كريم صادق معجز يعرفكم عليه صلى الله عليه وسلم، وسيرة صحيحة واضحة بالسند الصحيح المتصل الناصع البياض، كلام موثق يصور لكم صورة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن هذا الكلام ترسخ في أذهاننا ما أصابنا الخوف من عوي الكلاب ونبحها ليل نهار. ولذلك قال الأولون الذين رسخت تلك العقيدة في نفوسهم فما أصابهم شيء وما ضعفوا وما استكانوا حينما أذيعت عليهم الشبهات أو هددوا بها ما أصابهم ضعف ولا شيء. فقالوا ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بدينار. لو أنك تبعت كل الكلاب التي تعوي وتنبح لتلقم كل كلب حجرا يسكته لغلى سعر الحجارة وصارت تباع كالذهب بالمثقال، لكن ما لنا وما للكلاب، فلتنبح الكلاب والقافلة تسير. ونصحنا أهلونا ونحن صغار لو تذكرون، إذا نبح عليك كلب فلا تنظر إليه ولا تعارضه، إنما امض في طريقك، سينبح عليك حتى إذا رآك تمر بسلام سيتركك، إنما يهاجم من هاجم. ولن ننتهي فلن نسمع من الكافرين خيرا يقولونه عن الإسلام ولا عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ولا عنا. فلذلك ينبغي أن نراجع هذه المسائل. تعرفوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن والسنة الصحيحة، وكنا قد لفتنا النظر في الخطبة الماضية قدرا قبل أن تقوم هذه الزوبعة وقبل أن يعرفها الكثير، لفتنا النظر من خلال سورة التحريم أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة مكشوفة واضحة ظاهرة، حتى ما قاله بينه وبين زوجته في حجرة مغلقة عليهما لا ثالث لهما إلا الله أظهره الله، انكشف لأنه قدوة. وهذا الجزء السري في حياته قدوة. ماذا تفعل معنا أزواجنا من النساء وكيف نعاملهن، وهل أبلغ في إرضائها أن أحرم شيئا أحله الله؟ لم يقبل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان حياته معروفة واضحة كالشمس لا ترى فيها عيبا، وإلا لظهر وإلا لذاع، ومع عداء الكافرين المتواصل ما كان ليخفى أبدا حتى يكشفه الناس اليوم، بل كنت تجده مسطرا بخط بارز واضح مشع ليراه الجميع. ولكن أين هو؟ أين الحقائق؟ فلا تعبأ بهذا ولا تهتم ولا تشتري تلك الجريدة الخاسرة أحرقها الله ومن وراءها، لا تجري وراء كل ذلك ولا تفتح أذنك ولا تخف على شيء. الذهب ذهب، مهما عابوا فيه فهو ذهب، والماس ماس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل ذلك وكل الناس، فهو أكمل البشر وسيد ولد آدم ولا فخر. سورة الملك تؤسس فينا هذا الارتباط الصحيح بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله كذلك، خاصة السور النازلة في مكة، وتقريبا كل سور هذا الجزء 29 كلها مكية. أولها سورة الملك، سورة مكية، ولها فضل كما عرفنا أنها تنجي صاحبها الذي يداوم على قراءتها حتى يحفظها ويفهم ما فيها ويعقل عن ربه وربها سبحانه وتعالى ما أراده منها فيتمثله في حياته. هذا صاحبها تدافع عنه يوم القيامة وتنجيه من عذاب القبر بفضل الله تبارك وتعالى. هذه السورة المباركة بدأها الله تعالى بآية واحدة تعتبر هي السورة كلها تلخيصا لكل ما يأتي، مقدمة شاملة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك، تعالى وتعاظم، عظم قدره وعلى جاهه وبعد سلطانه فلا يطوله أحد ولا يماثله أحد ولم يكن له كفوا أحد. ومنها أيضا بروك البعير، إذا برك البعير وثبت في مكان وبرك أخوه بجواره وهذا وهذا، كثر الأبعرة والجمال في المكان بعدما كان جملا واحدا بثباته وثبات غيره إليه، وهكذا صاروا جماعة من الجمال والإبل. ببروك وثبات بعض الماء في حفرة ويتوالى الماء على الحفرة صارت بركة، أي ماء كثيرا مجتمعا. فخير الله هكذا يكثر ويزداد ولا ينقص أبدا، مهما أكل العباد أو سرقوا الخير يزداد. والأسواق والمحلات ملآنة، لا منعنا الله رزقا، ورزق الله تعالى ثابت لا يزول أبدا، ونعمه وفضله ثابت لا ينتهي أبدا. كلمات، بل كلمة لها مدلولات عظيمة، مدلولات عظيمة. ومن خيره أن خلق الخلق وخلق السماء وخلق الأرض وخلق الإنس والجن والطير والحيوان والحشر وغير ذلك مما نرى له فائدة في حياتنا، وما لا نرى له فائدة فنقول بجهل لماذا خلق الله كذا، ما الداعي له، إنه زيادة في الحياة. حتى فهم بعض الناس في حضارات إنسانية قامت، ما الداعي لوجود المرأة، إنها قطعة نجاسة، إنها رمز للعار، قتلها أهل الجاهلية الأولى، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقتلتها حضارات كثيرة، ومن لم يقتلها زواها في مكان بعيد، وشبهوها بشيء. أعظم هذا المكان عن ذكره، إنه شيء يلقى فيه النجاسات والعياذ بالله. هذا ظلم، هذا جهل عميق، لا تدري لماذا خلق الله هذا، اعلم أنه لحكمة، اعلم أنه لمصلحة، وإن جهلتها فلم نؤت من العلم إلا قليلا. أما الله فقد وسع علمه ما في السماوات وما في الأرض. تبارك الذي، تبارك الذي بيده الملك، الملك غير الملك، الملك الامتلاك، أمتلك هذا المكان، أما الملك فهو التصرف وتصريف أمر هذا الملك، هذه العين، هذا المال، هذه الأرض، هذه الشقة هي ملك، ولكن التصرف فيها هو الملك. إذن هذه السورة ستكلمنا عن تصريف الله لأمر الخلق والملك. تبارك الذي بيده الملك، يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه جميع الخلق. كلنا نريد شيئا ويريد الله شيئا آخر، فما الذي يكون؟ ما شاء الله كان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هكذا كل كلمة فيها شريحة عظيمة من العقيدة. تبارك دلت على دلائل عظيمة في عطاء الله وملك الله وخير الله وفضل الله. الذي بيده الملك، بيده تصريف الخلق، تصريف الخلق جميعا تحت أمره بإرادته، هكذا يريد، ما أراده كان. لماذا؟ ولماذا الذي نريده لا يكون؟ لماذا لا يعطل ما نريده ولا يكون إلا ما أراد الله؟ كما تحفظون، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمت لي فيما تريد ما كان إلا إيه ما أريد، وهكذا. لماذا؟ إرادة الله هي النافذة دائما وأبدا وقبل كل إرادة وفي مخالفة كل إرادة، حسب ما شاء سبحانه وتعالى من الحكمة. لماذا؟ وهو على كل شيء قدير. لكن أنا وأنت والخلق جميعا قد نريد شيئا، نتمنى، نريد أن نقوم بكذا ولكن لا نقدر. كلنا نريد أن نصوم رمضان إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا، ولكن بعضنا عاجز عن الصيام لا يستطيع، لكبر سنه، لشدة علته، لصغر سنه، لوجود عذر عند المرأة وهي قادرة على الصيام ولكن لا تستطيع الصيام، وهكذا. أما الله عز وجل فهو على كل شيء قدير. هذه قاعدة، قاعدة كبيرة هذه الآية. قبل أن ننطلق إلى السورة بدأت بها هذه السورة، اصطحبها في عقلك وامض مع آيات السورة، تجد الله تبارك وتعالى يعلن عن نفسه أنه هو المتصرف في الإحياء والإماتة، لا يحيا حي إلا بإذن الله ولا يموت ميت إلا بإذن الله، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وليس الإحياء كما قال النمرود اللعين في مجادلة إبراهيم الخليل عليه سلام الله، أنا أحيي وأميت، فجاء بشخصين أجاعهما وضمأهما حتى أشرفا على الموت من الجوع والعطش، فأطعم أحدهما وسقاه فعادت إليه الحياة والنشاط، أما الآخر فتركه حتى مات. قال هكذا أحييت هذا وأمت هذا. هذا جهل عظيم، هذا اسمه قتل. أما الإماتة أن تأتي على حي في حيويته ونشاطه وقوته وتسلبه الحياة، مات. سبحان الله، بتكلم معانا، سبحان الله كان يجري، سبحان الله كان يضرب في الأرض، سبحان الله كان يفعل، مات، أماته الله. وأن تأتي على إنسان فقد الناس الأمل في حياته لشدة الحادثة التي مر بها أو لشدة علته ومرضه حتى يقول الأطباء لا رجاء، ننصحكم بأخذه إلى البيت وليقضي أيامه الأخيرة بينكم، ويأخذونه إلى البيت فعلا، لا معالجة ولا مريض، إنما انتظار للموت. وسبحان الله، يعيد الله الحياة إليه وينشئ الله الحياة في العظم بعدما رم وبليا. قدرة لا تماثل أبدا. هذه السماوات العالية العظيمة السبع طباق، من الذي خلقها وصرف أمرها؟ الله الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، سبع طبقات ولكنها متقنة ومسبكة ومحبكة، لا تجد فيها تفاوتا ولا شقا ولا فطورا ولا شيئا مما يعتري ويطرأ على المباني بعد بنائها. وتذكر فيها ما ذكر في سورة أخرى أنها مخلوقة هكذا بغير عمد ترونها، أي ليست لها أعمدة تحملها. سبحان الله، إذا ما رأينا هذا، لابد من أعمدة، وإن ألغيت الأعمدة فلابد من مساحة معينة، لو زادت عن ذلك لابد من أعمدة. وربما كان تفسير الآية بغير عمد ترونها أي بعمد لا ترونها، أي جعل الله للسماء أعمدة تحملها، ولكن من الإعجاز أنكم لا ترون هذه الأعمدة، لم يصطدم بها أحد سار في طريق بري ولا في طريق جوي ولا طريق بحري، ولا والطائرات هنا والطيور هناك والمشاة على أرجلهم في كل فج عميق، ولم يصطدم أحد يوما من الأيام بعمود. إذن إن لم تكن أعمدة أو كانت أعمدة لا نراها فكل من ذلك إعجاز عظيم. وفوق ذلك خلق الله الخلق هذا وهو عظيم وزينه وجمله، فينش، الشكل الجميل للصناعة حتى تتقنوا صناعتكم من الداخل وتزينوها من الخارج، منهج الصناعة في آيات القرآن. القرآن هو يعلمنا العقيدة، يلفت نظرنا إلى فن الصناعة. قو صناعتك فلتكن صناعة قوية، ومن الخارج جملها وحسن شكلها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي هذه الآيات دروس كثيرة يضيق عنها المقام، أتركها للمتدبرين، تدبروا واقرأوا في التفسير تجدون خيرا كثيرا. لما وصل الأمر إلى النجوم وجعلناها رجوما للشياطين، شياطين الجن الذين يحاولون استراق الوحي من السماء قبل أن ينزل إلى الأرض، قطع عنهم ذلك كما سنرى في سورة الجن إن شاء الله. فيرجمهم الله تعالى بشهب من تلك النجوم ويحرقهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء شياطين الجن، فما بال شياطين الإنس؟ ألهم عذاب أيضا؟ بالمرة وبالمناسبة، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وتكلم الله تعالى عن أهل النار في آيات قليلة، إلى أن جاء إلى الشق الآخر من الكون. هذا هو الشق العلوي، البناء العلوي في الكون. البناء السفلي هذا الأرض، الأرض في آية قصيرة جدا يبين الله تعالى أنه خلقها وأنه مهدها لغرض وهدف معين. هو الذي خلق سبع سماوات، الذي خلق الموت والحياة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. إذن هو الذي خلقها ووسعها ومدها وبسطها كما في آيات أخرى، ولكن أهم شيء أنه جعلها لكم ذلولا مذللة، تحفر فيها وتأخذ منها لا تأبى عليك، تبني فوقها وترفع وتعلي لا تأبى عليك، تنام فوقها، تقعد، تجري، تمشي، تلعب، تلهو، تطيع، تسجد، هي مذللة لا دخل لها في شيء، ولكنها تشعر بك، هي والسماء والجبال تشعر بك وبي، وتعلم ما نفعل، وتشهد يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، ماذا حصل لها، عهدناها ساكتة، عهدناها صامتة، عهدناها هامدة، ما الذي جرى لها اليوم، ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، وهي في الدنيا تشهد وتشعر وتعرف وتدرك. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لماذا أن دعوا للرحمن ولدا. الله أكبر. الأرض، التراب، الحجارة تغار على وحدانية الله، وتريد أن تخصف بابن آدم الذي جعل مع الله الولد، ولكن الله لم يأذن لها، فهي مذللة لأمر الله وطائعة، وأذنت لربها وحقت. دائما شأنها كذلك. والله تعالى لكمال قدرته وهو على كل شيء قدير يبين سبحانه وتعالى أنه كما ذلل الأرض هذا التذليل العجيب، يستطيع أن يثيرها، أن يفورها، أن يبعثها على الظالمين بعثا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ كيف تخسف الأرض؟ تنشق وتبتلع بأمر الله، لا ظواهر طبيعية، إنما بأمر الله يأذن الله لها فتفعل ما تريد وتشفي غليلها وصدرها من الظالمين، ولكن بأمر الله. أأمنتم يا بشر، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تفور هكذا كالقدر على النار؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أتدرون ما الحاصب؟ وهناك عاصف، هي الريح، الهواء، الهواء عليل جميل، نعمة من الله، لكن إذا زاد عن حده انقلب إلى عاصف، يحمل العصف الورق والخرق أكياس البلاستيك، هذه الأشياء الخفيفة يحملها ويملأ الجو بها، فيكون الهواء معكرا لا يصفو للتنفس، فكل يغلق فمه وأنفه، وسيلة قد يقتل الله الناس بها لو سلطها عليهم. أشد من ذلك الحاصب، هي الريح إذا اشتدت عن عصفها فحملت الحجارة وألقت بها من فوق الجبال ومن فوق البيوت، والله على كل شيء قدير. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ انظر إلى المكذبين السابقين، لقد أهلك الله قوم عاد، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، شيء لا يوصف في القوة والعظمة والحضارة والرفعة في الدنيا فوق الأرض والتمكن من الحياة. الله أهلكهم بريح سميت بريح الدبور، سلطها عليهم كما قال سبحانه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أسبوع واحد أهلكت كل شيء، فهل ترى لهم من باقية؟ يعني لا بقية لهم، لم يبق منهم واحد، لم يخلفوا حفيدا ولا ابنا من بعدهم. حاصب نعوذ بالله الذي خلقها ومهدها وذللها ومهدها كمهاد الطفل الصغير، تلك اللفافة اللينة، تلك اللفافة اللينة الناعمة الدافئة التي ينام فيها الطفل ويستريح، كذلك الأرض جعلها الله لنا، ألم نجعل الأرض مهادا. خلق الله العالم العلوي وخلق العالم السفلي، ما بينهما لمن؟ له سبحانه وتعالى، ملكا وتصريفا، ملكا وملكا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، صافات تبسط الطيور أجنحتها هكذا، حتى ظننا أنه يطير بجناحيه، لكن من الذي سوى له الهواء ليطير عليه بجناحيه؟ من الذي خلق جناحه هذا ليمكنه من الطيران؟ هناك قادر فوق هذا الأمر، لم يولد الطير طائرا من أصله من ذاته، إنما أمده الله بهذه القدرة وهيأ الله الجو له ليطير فيه. وإن قلنا يطير الطائر بجناحيه، فكيف يطير حين يقبض جناحيه وهو يطير هكذا، يبسط جناحيه ويقبضهما؟ إذا علا حينما بسطهما فلماذا لا ينزل حين يقبضهما فيكون طيرانه هكذا إلى أعلى وإلى أسفل؟ إنما يطير في مستوى واحد، مهما قبض أو بسط، ما يمسكهن إلا الرحمن من رحمته، يمسك بها لئلا تقع على الأرض وتموت، وفي وجودها حكمة تتعلق بحياة الناس، فلا بد من وجودها، والناس يجهلون هذا ربما، ولكن هي حكمة لله غالية وبالغة. لو لم يمسكها الله تبارك وتعالى لحصل خلل في الطيران، فنمشي في الطريق وتسقط على رؤوسنا الطيور، وربما تقتل أحدنا من الطيور الكبيرة هذه أو تؤذيه أو كذا، تتعطل حياتنا بكثرة ما يقع فوقنا من طيور. من رحمته سبحانه وتعالى يمسكها، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. مما يجري بين السماء والأرض مما لا يراه الناس، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ هناك قاعدة أصلها الله في القرآن يكفر بها الكفار وللأسف يغفل عنها المسلمون اليوم، لكن تعلمها الصحابة، الله قالها أكثر من مرة في القرآن: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى: إن الله عزيز حكيم. وما النصر؟ ليس النصر من عند أحد إلا أنه من عند الله، سواء كان بين المسلمين والكافرين، أو مسلم ومسلم، أو كافر وكافر، الله هو الذي يدير هذه الحركة ويعلي هذا على هذا. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الله الذي يدبر هذا الأمر حسب حكمته وحسب مصلحة خلقه سبحانه وتعالى. هذا النصر النازل من السماء، هل أحد رآه؟ هل أحد عمل حسابه؟ فوجئ أهل بدر الكرام رضي الله عنهم أرضاهم ورزقنا الحشر معهم، فوجئوا بأن قتلا يتم بين أيديهم، يقتل الكافر بين يدي المسلم دون أن يضربه، دون أن يصل إليه بسيفه. سبحان الله، ما الذي قتل هذا؟ ليس معه أحد، لو قتل فمن المفترض أن أكون أنا قاتله، ولكن لا أحد، ولم أضربه ولم أصل إليه، مات. بعد ذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن أن الله أرسل ملائكة تعاونهم في هذه الحرب وفي هذه الغزوة، وقال الله تعالى بصريح العبارة: فلم تقتلوهم كما رأوا بأعينهم، ولكن الله قتلهم بملائكته التي بعثها، ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ينعم عليهم نعمة عظيمة. هذا النصر ينزل على هؤلاء القوم ولا ينزل على هؤلاء، ويرفع من هؤلاء إلى هؤلاء بتصريف الله عز وجل. مما لا يراه الناس بين السماء والأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ليس الرزق الرزق في السماء المال والحب والطيور والطعام والشراب والملابس وتنزل من السماء، حتى قال بعض الناس: وهل السماء تمطر ذهبا وفضة؟ لا تمطر ذهبا وفضة، ولكن ينزل أمر الله تعالى أن يصل هذا الرزق لهذا الشخص، أن يصل هذا الرزق لهذا الحي. هذا الأمر النازل الذي يقسم الأرزاق هل يراه أحد؟ لا يراه أحد. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني ماذا تفعلون لو أمسك الله رزقه عن العباد؟ لن نستدل على طعامنا ولا على شرابنا ولا على كسائنا، سنبقى حيارى لا نجد لقمة نطعمها ولا شربة نشربها. من فضل الله أنه ينعم على خلقه جميعا، حتى الكافر والبهائم ينعم عليهم برزقه ولا يصرفها إلا الله تعالى. وهذا كثر في الناس ولاحظته العيون بغض النظر عن الدين كواقع حياة، حتى قال بعض الناس في أمثالهم المعبرة عن هذا الواقع المتكرر: سبحان الله، في إيدك وتقسم لغيرك، أمسك الطعام أو الشراب بيده فجاء ضيف فعزم عليه به فأخذه فأكله غيره، في يدك وتكب على الأرض، تنظر ما الذي سكبها على الأرض، لا تدري، قدرة الله، إرادة الله، ليست هذه من رزقك، وتكون في بلد غريب لا تعرف فيه أحدا ولا يعرفك فيه أحد، ويساق إليك رزق لا تسعى إليه أو لم تسعى إليه، إنما جاءك هكذا عفوا، عفوا في نظرنا، ولكنه تدبيرا وترتيبا من عند الله تبارك وتعالى. سافرت لتلك البلد البعيدة لأن لك لقمة هناك تطعمها، وشربة تشربها، وأنفاسا تتنفسها، وربما تدخل بلدا من البلاد وتخرج دون أن تشرب قطرة ماء. أرزاق يصرفها الخلاق سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم، أي تقسيم رزقكم وتوزيع رزقكم. الله تبارك وتعالى يوقف سياق السورة ليسأل سؤالا للعقلاء، لمن كان له عقل، ليميز بين الإيمان والكفر والمؤمن والكافر بمثل حي واضح. مثل له رجلا أو إنسانا يمشي على بطنه كالزواحف، وإنسانا يمشي على رجلين كحالنا والحمد لله الذي كرمنا، أيهما خير؟ وفي أية هيئة تحب أن تكون؟ في هذا القائم على قدميه، المستوي بقامته والرافع لهامته، أو في مستوى ذلك الذي يمشي بوجهه على التراب ويتنفس التراب ويلفظ التراب بلسانه ويلهثه؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أيهما يعرف طريقه جيدا؟ أيهما يصل إلى هدفه سريعا؟ ذلك الماشي على قدميه، الماشي على سوية، هذا هو المؤمن. أنت هنا في الدنيا وتعرف ما وراء المقابر وما بعد المدافن، هناك بعث وحشر وكذا وحساب وميزان وصراط وجنة ونار، جعل الله مستقرنا في الجنة وعافانا من النار. أما الكافر فإدراكه إلى المقبرة فقط، لا يرى غير هذا لأنه مكب على وجهه، يدرك أنه سيموت ويسقط في حفرة يوم من الأيام وانتهى الأمر على ذلك، لا يرى ما بعده. ثم تعود السورة إلى بيان تصريف الله: هو الذي خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. انظر في نفسك، ما هذه الأذن ولماذا هذه أيضا؟ أسمع بهما، والعينان أرى بهما، الفم، الأنف، هذه الفتحات لماذا؟ من الذي فتحها؟ الله سبحانه وتعالى. رأيت في فتحها حكمة أو عبثا؟ منتهى الحكمة، منتهى الحكمة، فتحة آكل منها وأتكلم منها، فتحة أشم الهواء بها، فتحة أرى بها، فتحة أسمع بها، فتحة أخرج بها الأذى من بطني ومن جسمي حتى يصح وتستمر الحياة. ما هذا؟ هذا علم كبير، هذه قدرة فائقة. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، نشركم وبعثركم. تمشي في الدنيا نعجب الآن من اتساع القاهرة. انظر، كانوا يسمون ألف مسكن ألف مدفن حينما بنوها، أنه ليس بعدها إلا الأرض الزراعية، فكانت كالمدافن عند الناس. وكانت مصر التي هناك قبلها مصر الجديدة الجديدة، الآن عندنا القاهرة الجديدة. انظروا أين تمشي إليها ساعة بالسيارة، وامتدت الأرض بالعمران والسكان حتى تواصلت بعض المحافظات. واركب الطائرة ساعات طوال لتصل إلى أطراف من البشر، ووراءهم أناس ووراءهم خلق. هذا الخلق كله على بعده، وإليه تحشرون، يجمعكم جميعا مرة أخرى، ويجمعكم في جماعة واحدة، الأولين والآخرين، مع كثرتهم يجمعهم الله سبحانه وتعالى بقدرته. فلما كان يسمع الكفار مسألة الجمع يوم القيامة والبعث والحشر وما إلى ذلك، يستبعدونه ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أخبرونا متى، وما لكم بمتى، تؤمن بها أو لا تؤمن بها؟ الله الذي خلق كل ذلك يقدر على إعادة هذا الخلق مرة أخرى أو لا يقدر؟ أقر بهذا فقط، لكن متى؟ اليوم كغد كبعد سنين؟ الله أعلم. قل إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين، أنا كرسول صلى الله عليه وسلم مهمتي أن أنذركم فقط هذا اليوم. والله الذي خلق كل هذا الخلق قادر على ضدها، والذي يفعل الشيء وضده اكتملت قدرته. قل أرأيتم إن أهلكني الله أنا رسوله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. وهذا أسلوب فيه تلميح، يعني أهلكنا نحن المسلمين أو أهلككم أيها الكفار، يعني نحن نؤمن أن الله قادر على إهلاك الكل، قادر سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، الجواب نعرفه والحمد لله، علمنا الله إياه في القرآن. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، الماء أصله من البحار وفي المياه الجوفية تحت الأرض. هذا الماء حينما نرى كثرته وامتداده وجريانه قد لا نظن أن ينقطع هذا أبدا، وقد نطمئن أن عندنا نهر النيل وهو أوسع الأنهار في العالم، ولكن الذي خلقه قادر على أن يذهب به، وبالتالي يكون الله قد كلمنا على العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما، والآن يكلمنا عن آخر شيء وهو ما تحت الأرض وما في باطنها، فالبحار والأنهار كلها في باطن الأرض ولكن مكشوفة، وهناك آبار غائرة في الأرض، وهناك مياه تحت هذه الأرض الجامدة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن غير الله، من من دون الله، فمن يأتيكم بماء معين. نجيب على ربنا قائلين مقرين مؤمنين، الله رب العالمين، لا تغور ماءنا يا رب العالمين حتى نلقاك في نعمتك ونحن لك من الشاكرين. أحبتي الكرام، هذه السورة تتناسب مع التي قبلها بمناسبة شديدة. عرفنا في سورة الطلاق أن الله يعطينا منهج الحلال والحرام، لأن الله حرم أمورا وأحل غيرها، حرم القليل وأحل الكثير، وأذن لنا باستحلال بعض الحرام وبتحريم بعض الحلال، ولكن أعطانا لذلك منهجا نسير عليه. تلك المرأة التي في الطريق لا يحل لأحدنا أن يتزوجها أو أن يطأها وأن يعاشرها، فإنها حرام علينا جميعا، هذا زنا، ولكن لك أن تستحلها. كيف؟ أن تكون خالية بدون زوج، وأن تأخذها من وليها، إن لم يكن لها ولي تختار لها وليا من أهل الخير والسلطان، لا بد من ولي، وأن تمهرها مهرا، وأن تشهد على هذا الزواج شهيدين على الأقل من الناس العدول الصالحين، نظام معين. من فعل ذلك حلت له هذه المرأة، وحرمت عليه أمها بمجرد العقد عليها، وحرمت عليه بنتها بالدخول بها، وهكذا. وتصير هذه الزوجة حراما على أبي وحراما على ولدي، فلا يحل لهما أبدا أن يتزوجاها، حلال وحرام. تريد أن تحرم، زوج يريد أن يحرم زوجته، أن يطلقها. أما التحريم بلفظ التحريم فحرام، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ويسمى بالظهار، عرفناه في سورة المجادلة. أما هنا فالطلاق الذي أباحه الله، لك عافانا الله جميعا للرجل أن يحرم زوجته على نفسه فلا يعايشها بعد ذلك، لا بد أن تلتزم بمنهج، تقول لها كلمة معينة أو كلمة غيرها بنية، فمن قال طالق فقد طلقت، هذه الكلمة المطلوبة. أو تقول لها لن أعيش معك بعد اليوم بنية الطلاق، فتحسب طلقة. وأن تقول ذلك في وقت معين وهو الطهر الطاهر، أن تكون الزوجة طاهرة من الحيض طهرا لم يجامعها فيه حتى لا يطيل عليها مدة العدة، وأن يشهد على هذا الطلاق بعد وقوعه، لأنه غالبا لن يستطيع أن يشهد عليه عند وقوعه، والأصل أن يشهد عليه عند وقوعه، لأن الطلاق لا يقال في غضبة وفي ثورة، إنما من أراد أن يطلق فليطلق، إذا انطلق بإرادة، طلق عن دراسة، فإنه لا يجوز أن يطلق المرأة هكذا، يعني أغضبته فطلقها. على الرجل إثم أن يهدم هذا الكيان، أن يضر بالأولاد، أن يضر بهذه المرأة لخطأ بسيط ارتكبته، والله يغفر الذنوب جميعا، فاغفر مثل ما يغفر الله. ولا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير ما بأس وشدة، حرام على الرجل وحرام على المرأة. لذلك الطلاق في الإسلام يكون بنية، بإعداد، بتفكير، بدراسة، ماذا سنفعل بعد الطلاق، وكم لك وكم علي، وماذا في الأولاد، أين يعيشون وأين يتربون، ومن ينفق علي، إلى آخر كل شيء، بعد أن نتفق على كل الحقوق وأدائها وحفظها، يقول لها أنت طالق. عند ذلك يستطيع أن يستحضر شاهدين يشهدان على هذا العقد، إن تم بهذا الحسن فأبشروا بخير. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وهذا نراه في واقع الحياة في بعض الصور وإن كانت قليلة، يتفرقان بالمعروف فيغني الله هذا من فضله، ويغني الله هذه من فضله أيضا سبحانه وتعالى. إذن لا تحريم لشيء أحله الله، ولا استحلال لشيء حرمه الله، كما علمتنا سورة التحريم. ومن أراد أن يستحل أو يحرم ما أذن الله له فيه بذلك فليلزم المنهج كما مثل الله بموضوع الطلاق. ولماذا يكون هذا الأمر حكرا على الله؟ الحلال حلاله والحرام حرامه، لأنه بيده الملك. ماذا في يدك أنت وماذا في يدي أنا؟ هل في أيدينا شيء؟ لا. إذن لا نحكم، لا نملك، لا نشرع، لا نقنن، إنما القانون قانون الله، والشريعة شريعة الله، والأمر لله، ألا له الخلق والأمر. وأنتم جميعا يا أيتها البشرية العاقلة، إن بقي عندكم عقل، تقرون بذلك. فقد أنتج الناس من حياتهم ووقائعها كلاما يعتبر حجة عليهم. هذا الكلام يستشهد به لأنه منطق العقل. يقول الناس من حكم في ماله ما ظلم، من حكم في ماله ما ظلم. إذن الحكم في المال لصاحب المال، الحكم في هذا البيت لرب هذا البيت، الحكم في هذا الولد لأبيه وأمه، الحكم في كذا لصاحبه، الحكم في العمل لرب العمل، وهكذا الحكم في الدنيا لرب الدنيا، الحكم في العالمين لرب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا تستغربون؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فكأنها تجيب على السؤال الذي ينتج من طرح القضية السابقة أنه لا يحل لأحد أن يحل أو يحرم من دون الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلزمنا هذا على طاعته وعلى رضاه، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فهذه سورة الملك، وما بقي إلا هدفها، وهو الذي نقتطفه من حدائقها حتى نعيش به ونتعامل به مع ربنا سبحانه وتعالى. أن من كان بيده الملك فله الأمر، فله الأمر، له التشريع، له التقنين. مهما سمعتم كلاما غير هذا فهذا هو القرآن. إن كنتم تؤمنون بالقرآن فهذا منطق القرآن، هذا حكم الله تبارك وتعالى، وكما أشرت هو يوافق عقل العقلاء. من حكم في ماله ما ظلم. ويتدخل أحدنا في مشكلة بين أخيه وبيته وأهله فيقول: لو سمحت، أنت لا تعرف شيئا، اترك الأمر لي، هذا بيتي وأنا أدرى به، هؤلاء أهلي وأنا أعلم بهم، ويمنعه من التدخل. فلماذا نتدخل في حكم الله تعالى؟ لماذا نناقش على الله أحكاما حرمها وأشياء أحلها وأشياء فرضها وأشياء كرهها؟ لماذا؟ وبأي وجه وبأي علم وبأي إمكانات وبأية قدرة عندنا من بيده شيء من الملك؟ إن أحدنا لا يملك تصريف أمر من أموره، لا يملك تصريف أمر من أموره. ربما يمنع اللقمة فلا يستطيع توفيرها، ربما يمنع إخراجها بعد أن أكلها فلا يستطيع تصريفها. ودخل ابن السماك وهو عالم تابعي جليل، دخل على الخليفة يوما فقال له الخليفة أول ما أذن له ورآه، قال له: عظني يا ابن السماك، أدركني بموعظة، السياسة قتلت قلبي، مشاغل البلاد والعباد ألهتني، أريد موعظة تصلح قلبي، عظني يا ابن السماك. وكان الخليفة ممسكا بكوب من الماء ليشربه، فقال: إذن اشرب أولا. شرب الخليفة الماء وحمد الله تعالى، قال عفوا، قال له: انتظر لا تشرب. فانتظر الخليفة فقال له ابن السماك: بكم تشتري هذا الكوب من الماء لو منعته؟ قال: بنصف ملكي، أدفع فيه نصف مالي. وهذا خليفة، انظر كم يكون له، سيشتريه مهما غلى ثمنه. قال: إذن فاشرب، طالما تملك تصرف. فشربه وحمد الله تعالى، ثم قال له ابن السماك: بكم تشتري نفسك لو منعت من إخراجه؟ قال: بنصف النصف الآخر. وعندها أدرك الخليفة وبكى، قال: ويل ابن الرشيد، هو هارون الرشيد رحمه الله تعالى ورضي عنه، ويل ابن الرشيد، إن ملكه لا يساوي شربة وبولة. حتى تصرف أمرا واحدا تحصل على كوب من الماء لتشربه، قد تضطر إلى دفع نصف مالك. وعند الطبيب تنفق النصف الآخر، ما بقي شيء لك ولا لعيالك. سبحان الله، الله يصرفها مجانا، الماء يأتينا عفوا وسهولة وجريانا في الأرض، وخزينا في باطن الأرض تستخرجه بالطرمبات وما إلى ذلك من آلات سهل. الطعام موجود، الكساء موجود، علمنا الله صنع الملابس وكذا، كل شيء متوفر للحياة بدون ثمن، غير أننا نقول لك الحمد والشكر يا ربنا، ونشكر ربنا بالنظام الذي رسمه، صلوات نؤديها، كلمات نعظمه بها، زكوات ينتفع بها بعضنا من بعض، صيام لله نصحح به أجسادنا ونعلو به على دنيانا ونرضي به ربنا سبحانه وتعالى، حج إلى بيته تعظيما وإجلالا له ولبيته الحرام، أشياء قليلة جدا بسيطة لا تكلفنا، وبذلك يرضى الله عنا ونشكر الله شكرا يليق بجلاله، فنأخذ أكثر من ذلك حيث وعد ووعده الحق، لئن شكرتم لأزيدنكم فيرزقنا الله الجنة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبا لربي، أموال هو رازقها وأنفس هو خالقها يأخذها ويعطينا الجنة. نعمة الصفقة، نعمة الصفقة، نعمة الصفقة، هذه بيعة رابحة، أشياء يعطيها الله لنا ثم يشتريها منا بالجنة، ما أجملها والله، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. أحبتي الكرام، التزموا بمنهج الله، بتشريع الله، واعلموا أن فيه الخير كله، لأنه تشريع عليم مريد قادر فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء من أمرك فيشرع لك بجهل، معاذ الله، إنما كل شيء بعلم، كل شيء بحكمة. إنه يحبك، الله يحب أحدنا أكثر من حب أمهاتنا لنا في سن الرضاع، فكيف به يؤذينا أو يظلمنا أو يشقينا؟ أبدا. تبارك الذي بيده الملك. إن قرأت هذه السورة وعرفتها وآمنت وأقررت بها، فاعلم أنه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن قبلت هذه فاقبل الفرقان، اقبل القرآن، اقبل الدين، اقبل الشريعة، وإلا فمن يرفض هذا فإنه مصاب بانفصام في الشخصية، يأخذ ما حلاله ويترك ما لا يريده، هذا عبث، وهذه حرية هوجاء، هذه حياة عشواء يتنزه عنها الحيوان. إنما الحياة الرائدة، الحياة الطيبة، الحياة السوية، أنك تأخذ هذه المقدمة، فإن أقررت بها، نعم الله خلق السماوات، خلق الأرض، ملك ما بينهما، تصرف في ما باطن الأرض، تصرف في كل شيء، كل شيء يدور بأمره وإرادته، إذن لماذا ترفض شريعته؟ رأيت الله كيف كون الكون وخلقه وأعده وأداره لمصلحتك أنت، لمنفعتك أنت، لحياتك أنت، فلماذا لا تثق في شريعته؟ ولماذا يشرع الله شرعا يؤذيك به؟ لن يكون هذا أبدا، كما اطمأننت لحسن تصريفه سبحانه وتعالى للأمور في الخلق، فاطمئن لحسن تصريفه للأمور الشرعية، واقبل شريعته ولا تقبل غيرها ممن يجهل ذلك ولا يملكه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك كما مننت علينا بنعمة الإسلام ومنة القرآن، أن توفقنا يا ربنا لحفظ القرآن وقراءة القرآن واتباع القرآن والسنة. اللهم اجعلنا يا ربنا من المعظمين لشريعتك، المتبعين لها، الآخذين بها أخذ رضا وتسليم. اللهم اجعلنا يا ربنا من المتبعين ولا تجعلنا من المبتدعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا ربنا إن أعداءنا فتحوا النار علينا وجاهروا بعداوتهم لنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نستنصر بك عليهم، فأرنا فيهم آية قدرتك وعجائب إرادتك. اللهم أرنا فيهم يا ربنا آية تخضع لها القلوب وتعنو لها الجباه. اللهم أرنا فيهم آية تعلم هذا العالم المادي بغيب وجودك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأن تصلح أعمالنا وأن تحسن ختامنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.